يقول ما نصيحتكم بارك الله فيكم لبعض الشباب الذين يهجرون ولا ينصحون؟ الواجب هو النصح والمساعدة على الخير والتعاون على البر والتقوى والحرص على الإنقاذ من الهلكة، وليس الحرص على الفرقة والمجانبة والمباعدة.